ما طلعت يوم اتلميت تمرك من تحت التمر، ما طلعت زكاته، طلع زكاته هسه لانه جميل. ده محصول زراعي، طلع زكاته اللي هي نص العشر، ايوه نص العشر نعم طلع زكاته اللي بتاكله. اما التاجر يطلع زكاته كعروض تجاره، اشترى تمر من المزارعين وخزنه، يبقى في الحاله دي يزكي زكاه عروض التجاره اللي هي كم؟ اللي هي يعمل الجرد، واللي بضحته كلها بقى تاجر تمر تاجر عيش تاجر كده، ايوه في نهايه السنه يعمل الجرد بعدك يطلع يطلع قروش 2.5%، عروض تجاره. هاي ربع العشر. هاي يطلع عروض تجاره اللي 2.5%. ايوه نعم هاي احسنتم يا شيخ. طيب اعود كذلك لاسئله حسن من السعوديه، بس اسمح لي اخذ ام رنين. مرحبا. مرحب بك. يعطيك العافيه. بسأل الريح بصوره متطوره في الصلاه. نعم شكرا. نعم شكرا لك. طيب أعود كذلك يا شيخ لسؤال حسن. أيوة. يسأل عن زكاة الفطر، هل بقيمة البلد اللي هو مقيم فيها أم أيوة. بقيمة دولته؟ كويس. في البلد اللي هو فيها طبعا العلماء قالوا الزول يطلع زكاة الفطرة في نعم. البلد الصام فيها آخر يوم رمضان. ويبقى أخونا إذا كان أخوان المغتربين هو في البلد اللي هو فيها حيصوم رمضان يعيد في البلد محل شغله، يطلع زكاة الفطرة حقته حسب سعر ناس البلد العايش فيها. أما عنده ولاد وأسرته هني يرسل لهم قروش يقول لهم طلعوا زكاة الفطر حسب ما الحاجة المعروفة في السودان. أحسنت. أي دي هو يطلع حقه هناك، ولاده يطلع حقه هنا. أحسنتم يا شيخ. طيب بالنسبة لسؤاله الثاني، إذا أراد الإحرام يا شيخ، هل أيوة. يذهب لميقات المكان اللي هو فيه أصلا أم ميقات أهل السودان؟ أيوة نعم. أنت سألت قلت له أنت وين؟ قالك في الرياض. نعم. يبقى هو داري يأدي عمره أو حج يحرم من ميقات أهل العراق أهل الرياض. الرياض اللي هو يشوف قرب ناس المنازل. الرياض محل ميقاته المكان وين يحرم فيه. جميل. أما الزول اللي بيحرم من جدة ذا الزول السوداني أسافر من هنا للحج أو أيوة. العمرة نعم. من السودان ماشي مكة رأسا، ده محل إحرامه مطار جدة أو من جدة الإسلامي. أيوة. بشرط ما يتجاوز جدة بدون إحرام. والكلام اللي قلته ده صدرت به فتوى من مجمع الفقه الإسلامي. أيوة. أحسنتم يا شيخ. طيب بالنسبة لأمرانين يا شيخ، تسأل عن خروج الريح في الصلاة بصورة مستمرة. أيوة طبعا في حاجة اسمها سلس. سلس. في سلس تفلت الريح. نعم. في سلس البول. نعم. في سلس الاستحاضة. نعم. أهدي لا أسم باستمرار، يعني زول سلس الريح الزول بيخل ما بيقدر يتحكم في التحكم في الريح. نعم. أي يبقى في الحالة دي الزول اللي بيقدر يتحكم في الريح يمسكه هو ماسك وضوء، ويبقى يمسك وضوءه ويصلي وهو ماسك الريح. أما الزول ما فقد السيطرة على الريح لما الريح يطلع طوالي. أيوة. أصبح ده عنده سلس تفلت الريح، ده وقته شنو؟ أول ما يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة. أيوة. أول ما يجي وقت الصلاة يتوضأ، هو يتوضأ الهبوب جات فاتت خليها تفوت، واقف في الصلاة الله أكبر يصلي الهبوب جات فاتت خليها تفوت، وضوء ما بينقطع، لكن مجرد ما سلم وضوء انقطع. أحسن الله إليكم يا شيخ. طيب أعود لبقية الأسئلة. مسألة التبرع بالدم يا شيخ في نهار رمضان، هل يؤثر على الصائم؟ طبعا اي صائم لما يشيل منه دم على الساعه جرت العاده عند الاطباء في بنك الدم، الزول اول ما شالوا منه دم يكون محضر له كوبايه شربات كبيره. نعم. مجرد ما شالوا منه الهنا يلزقوها اياه. طيب الزول الصائم ده ما حيلزقوا القزازي دي الكوبايه دي، ويمكن ياثر في صحته. نعم. احنا ننصح الصائمين يشيلوا الدم بالليل بعد شراب الموي. احسنتم يا شيخ. طيب بلع الريق يا شيخ بصوره مستمره ما بيبطل الصيام؟ كل العلماء المذاهب الأربعة على أن بلع الريق ما بيبطل الصيام، ما بيبطل الصيام. حتى ولو جمع في الخشم وبلع ما بيبطل، لكن الزول لما يتوضأ مضمض مية المضمضة مرق ما يبلع ريقه طوال، لأنه يكون الريق ملخبط بمية المضمضة يتفن مرتين ثلاثة بعد ذاك الريق اللي يبلع. أحسنتم يا شيخ. بالنسبة يا شيخ لقراءة القرآن بنية الميت، هل تصل هذه القراءة للميت؟ أيوة. هنا إذا كان القراءة دي من الولد من البيت لأمه لأبوها لأمها لأبوها يمشي، لأن نعم. العلماء قالوا أي عمل صالح يهديه الولد تهديه البيت لوالدينا يمشي. نعم. ما عدا حاجة واحدة بس أجمع على أنه ما بتصل للميت، اللي هي صلاة الفريضة. نعم. الأبو ما كان بيصلي، الولاد قالوا نصلي عن أبونا ما بينفع، هي صلاة خاص. جميل. أما الصدقة اللي قراءة القرآن من الأولاد لأبوه لأمه تمشي، أي عمل صالح يبدو الولاد يمشي. أما إهداء ثواب القرآن لغير الوالدين، جيران جار مات ويجتمعوا دارين يقروا القرآن كله ويهبوا للميت، هنا اختلف العلماء. ذهب الإمام الشافعي وبعض العلماء قالوا إهداء ثواب القرآن لا يصل للميت، وذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء وبعض فقهاء الشافعية على أن إهداء ثواب القرآن يصل للميت. جميل. هدى يبقى الهندى شو الإمام أحمد ومعه بعض فقهاء الشافعية ومعه جمهور العلماء يصل للميت، يبقى كفة الإمام أحمد أرجع يعني أكثر الميدين الإمام أحمد أكثر. والإمام من القيم الجوزية راي ناقش رأي الإمامين الإمام الشافعي الإمام أحمد، وأخيرا رجح رأي الإمام أحمد إنه إهداء ثواب يصل للميت، وذكر برضو العلماء إنه دي حاجة متبعة إن من عهد الصحابة الناس بيقروا ويهدوا لأهله. جميل. أحسن الله إليكم يا شيخ. أحسنتم يا شيخ. طيب يا شيخ، الكثير من الناس يقرأ القرآن في نهار رمضان، لكن ما أن ينقضي رمضان إلا ويهجر القرآن، هل الأفضل أن يقرأ الشيء اليسير ويعتاد على هذه القراءة طيلة الأيام؟ الزول لو ربنا أنعم لبي حفظ ما تيسر، أو اعتاد يقرأ كل يوم الشيء ما تيسر من القرآن ما يهجر القرآن. قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهجر للقرآن هجر تلاوته، هجر تدبر معانيه، هجر العمل به وهكذا. وجعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن والذي نفسي بيده إنه لا أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه مسلم. يبقى هنا تعاهد هذا القرآن معناه تحافظ على قراءة القرآن، ما اعتدت عليه من قراءة القرآن، ما حفظت من القرآن، تعاهدوا عليه وغيره من وقت داخل عشان ما يتنسي. نعم. اللي انه قال اشد تفلتا يعني اشد نسيانا من الجمل يكون لما صاحبه ما بيربطه زي ما ربط التور. نعم. يجيب الرجل دي ويربطها كده، الجمل يمشي بثلاث رجلين. أيوه. شويتين يقطع الرسن ويقوم جاري. صحيح. هاي ده بسرعه يقطع الرسن، يبقى ده معناته المسلم ربنا انعم عليك بحفظ ما تيسر من القران ما تنسى. نعم. وجاء برضه في مسند الامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجزم. أجزم يعني الجزم مقطع الأطراف. يبقى ده حاجة كبيرة خالص يعني. الله يبقى الحافظ عليه. طيب يا شيخ، حقيقة ما تبقت لي لكن في خلال دقيقة، ماذا أنت قائل يا شيخ من يصر على عدم التعلم للقرآن ويعني عدم تصحيح القراءة التي هو يقرأ بها؟ أيوة، المطلوب إنه الزول يتواضع زي ما ذكرت في الأول، إنه نفرين ما بيتعلم، المتكبر. نعم. والمستحي. نعم. أي المتكبر يخجل قدام الناس يقول أنا جاي أقرأ يصلح لي يترك، والمستحي كذلك. لا، الزول يتواضع، كل زول في بحر عوام. صحيح. الطبيب ده المهندس ده لو جاء عد للشيخ شاف صغير حافظ القرآن، الشيخ ده حيجيب قدام الدكتور يا دكتور بطني توجعني اكتب لي دواء، مش كريم؟ يبقى كل زول في بحر عوام. يا سلام. الطبيب في بحر عوام، المهندس في بحر عوام، الشيخ وكلنا محتاجين لبعض. يا سلام. طيب الشيخ تدينا دعوة في نص دقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم يا الله يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل خريف هذا العام خريف خير وبركة على شعب السودان. آمين. اللهم أفتح لنا من بركات السماء. آمين. وأنبت لنا من بركات الأرض. آمين. اللهم بارك لنا في زرعنا. آمين. بارك لنا في ضرعنا. آمين. بارك لنا في ماشيتنا. آمين. بارك لنا في زراعتنا. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. واحفظنا وتقبل صيامنا واجعلنا جميعا من عتق هذا الشهر العظيم. يا أرحم الرحيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من فتاوى، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن الشيخ كذلك ومنكم جميعا. من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان تؤتي ثمار الأمن في كل المدى فالغرس نور والشذا نوراني لك في صدور المسلمين رحابة ولك الفيوض تموج بالأزمان يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه يا سعده بتلاوة القرآن. لكم تحياتي والفريق العامل، تقبل الله منا ومنكم، في أمان الله.